أو القول التي تجادلك. أي يلا تفضل. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، العقيدة الوسطية، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وغير ذلك من الآيات التي أراد فيها المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أن يثبت لله جل وعلا بالقرآن صفة ماذا؟ السمع. صفة السمع، أحسنت. والسمع تعريفه هو إدراك الأصوات، فالله تعالى يسمع، سمعه ليس كسمع البشر، وأصلا سمع الخلائق يتفاضل، فما بينك سمع التفاضل الذي يكون ما بين الخالق والمخلوق. وبالتالي ذكر هنا صفة السمع، وبعدها سيذكر صفة الرؤية. نعم، نواصل. نعم، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، إذن هنا أثبت أن الله جل وعلا يرى، والله تعالى يرى، والرؤية هي إدراك المرئيات، فالله يرى ويبصر. وفي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال العلماء الله تعالى لما نفى عن نفسه المثيل والند والشبيه والكف والسمي، قال هنا قال وهو السميع البصير، قالوا لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات. واضح؟ أي. فمن أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات السمع والبصر، ولهذا الله تعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق، فهو يسمع ويرى الكل. ولهذا من لطائف الوصايا أن رجلا استوصى إماما من أئمة العلم، فقال له أوصني، قال إن أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك الله فيه. ماذا أراد أن يقصد بهذا؟ لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن رؤيته شيء. أحسنت، بالتالي فهو أراد أن يقول له لا تعصي ربك. أي. ولهذا يقول الشاعر زين العابدين علي بن الحسين، يقول أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني أو تبصرني. ولهذا يقول القحطاني في نونيته: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان الله. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولهذا من استحضر هاتين الصفتين العظيمتين يعلم أن الله جل وعلا محيط بك أينما كنت وأينما حللت في أي زمن كنت، وهذا يجعل العبد يخاف من ربه ويرجوه ويحبه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهو شديد المحال، أي الانتقام. نعم. المحال أي الانتقام. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم، إذن هنا ذكر صفات أن الله تعالى شديد المحال والانتقام، وأن الله تعالى يمكر، لكن يمكر بمن؟ ينكر بالمؤمنين ولا يمكر بالماكرين؟ نعم، مكر الله جل وعلا، هل يمكر الله بالأمناء والصادقين أم يمكر بالماكرين؟ يمكر بالماكرين، هو مكر مقابل مكر. أحسنت، فهي من صفات المقابلة، وهذه الصفات ظاهرها النقص، لكن من تأمل في حال من هي تكون فهي عين الكمال، فإن المكر بأهل المكر غاية العدل، والكيد لأهل الكيد غاية في العدل، وغير ذلك من الأمور. والمكر والكيد هو المعاقبة بشيء خفي لا يراه المعاقب، فمكر المكر والكيد، الله تعالى قال وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهو أمر مدبر يخفى على المدبر له ولا يشعر به، سبحان الله، وهو في حق الله جل وعلا غاية في الكمال. ولهذا لما استهزأ المنافقون قالوا إنما نحن مستهزئون، قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون ويتحيرون. فالمكر كمال، لكنه كمال بالماكرين، أما عند الخلق فربما يكون نقصا وربما يكون كمالا، أما عند الله فلا يكون إلا كمالا مطلقا سبحانه وتعالى. نعم، وقوله نعم، ولأجل ذلك لا نسمي الله سبحانه وتعالى بالماكر أو أحسنت، وليس من أسماء الله الماكر، بل هو صفة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، وقوله إن تبدو، نعم، وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا تعرض إلى صفة المغفرة، والله تعالى يغفر وهو غفور وغفار وغافر، غفور رحيم كما في هذه الآية، وغفار كقول تعالى وإني لغفار لمن آمن ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول في أول غافر، واضح؟ نعم. الله جل وعلا يغفر، ما هو غفران الذنوب؟ سترها والتجاوز عنها يوم القيامة، سترها في الدنيا. نعم. وبعضهم يقول هو ستر أثر الذنب، وستر أثر الذنب أو الوقاية من أثر الذنب. كيف الوقاية من أثر الذنب تكون في الدنيا بستره وفي الآخرة بالمجاوزة عنه، فهمت؟ أي إيه، فالغفران والمغفرة هي وقاية العبد من أثر ذلك الذنب، فالله جل وعلا هذا من صفاته، وهذه صفة لا تكون إلا لله، فلا يغفر الذنوب إلا الله، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا لما أول الأشاعرة والمتكلمون نزول الله جل وعلا بأنه نزول الملائكة، يقال لهم هل الملائكة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحان الله. إيه، إن قال نعم فقد أشرك بالله، وإن قال لا أسقط في يديه. نعم، الله فيك. وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله نعم، إذن هنا إثبات صفة العزة، العزة، والله جل وعلا عزيز، والعزة لها معان ثلاثة، أولها القوة، والثاني الغلبة، والثالث الامتناع، فالله جل وعلا قوي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، والثالث ممتنع لا يصل إليه شيء، سبحان الله. نظم هذا ابن القيم في النونية لما شرح الأسماء الحسنى بقوله، وهذا لا بد أن تحفظه، قال وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. سبحان الله، واضح؟ واضح، نعم واصل. كذلك في الدعاء أخي الصغير، نعم، ندعو ربنا سبحانه وتعالى فنقول ذي العزة التي لا ترام. نعم أحسنت، ومنه ابن القيم ساق هذا، أي العزة التي لا ترام ولا تغلب. سبحان الله. لهذا من تمسك بالله جل وعلا عز، ومن تمسك بغير الله ذل، ومن سلم مقاليد أمره إلى الخلق خذل، ومن سلمها إلى الحق نصر. والله جل وعلا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولهذا لما قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا قال سبحانه؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح؟ نعم نعم واصل. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. نعم، فالله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، وذو الجلال والإكرام من الأسماء المضافة لله جل وعلا، فلو دعوت الله يا ذا الجلال والإكرام فهو دعاء صحيح، وهذا من أسماء الله. وجاء في الحديث ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أفزعوا وفروا إلى الله جل وعلا بدعائه بذلك الاسم العظيم، هو من الأسماء المضافة. وانظر هنا كيف قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهنا وصف الاسم بأنه ذي جلال، بأنه ذو جلال وإكرام، صحيح؟ عفوا، وصف الله بأنه ذو جلال وإكرام، صحيح؟ أي. طيب في الآية الأخرى قال ويبقى وجه ربك ذو، ولم يقل ذي، أي فلا يقول إنسان الذي هو ذو الجلال والإكرام هنا هو الله، لا، يقال أنه لو كانت الله لكانت كما هي هنا تبارك اسم ربك ذي، لكن هناك قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فيكون الجلال والإكرام عائد هنا على الوجه، أي فبما أنه اتصف بتلك الصفات دل على أنه وجه حقيقي. أي واضح الأمر؟ أي واضح، بارك الله فيك. نعم واصل. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. سمي أي هل تعلم له نظيرا ومثيلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وبعضهم قال السمي هو الذي لم يسمى أحد باسمه، كما قال تعالى في يحيى عليه السلام قال لم نجعل له من قبل سمية، قالوا لم يسمى أحد بهذا الاسم. فإذا كان حملنا الآية على هذا المعنى أيضا يقال نعم، لا يسمى أحد، لم يسمى ولن يسمى أحد باسم الله، صحيح؟ أي نعم نعم. فيكون اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين حمله على أحدهما بلا قرينة نوع تحكم، فينبغي حمل اللفظ على المعنيين كليهما. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، هذا من جنس السمي أي والمثيل. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا من نفس الجنس، أن الله تعالى ليس له كفء ولا سمي ولا ند ولا مثيل. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فدل على أن الله جل وعلا إنما هو يحب سبحانه وتعالى، لا كما يقول الجهمية الله لا يحب ولا يحب. لهذا لما أنكروا ذلك فرغوا قلوبهم من حب الرحمن فاستولى عليهم باطل الشيطان، فكانوا أوحش الناس قلوبا وأعظم الناس غربة وهم منتسبون إلى الإسلام. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فالله جل وعلا ليس له ند، ولهذا بعدها قال فلا قال من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا. جميع لا ند له، ومن أثبت الند لله هلك، ومصيره وما هو بخارج من النار. وفي الصحيح قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، فيك جزاك الله خير، جزاك. ويا ريتك ترسل لي الدرس مشكورا لا نبعث لك تو بإذن الله. إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك، وإن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل بإذن إن شاء الله الله بإذن تعالى. الله. سلمك الله يا خير، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.